الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نراجع كالعادة ماذا أخذنا من الدرس الماضي. باب من الشرك النذر لغير الله. طيب، تعريف النذر هو العهد والإيمان، استلام مكلف نفسه شيء ليس واجب عليه شرعا بشيء غير واجب. طيب، النذر ينقسم الى كم قسم؟ لا، نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله، النذر لغير الله هو الحلف لغير الله، لكن حكمه هذا في اللفظ، لكن حكمه هو شرك أكبر. شرك أكبر، لأن النذر لا ينذر إلا محبة وتعظيم، لا ينذر إلا محبة وتعظيم. الذي يقول للقبر الفلاني علي كذا، أو للولي الفلاني علي كذا، بما يسمى عندنا الآن بالوعدة، هذا القائم بهذا الفعل لا ينذر إلا محبة وتعظيم، فهذا وقع في الشرك الأكبر ولا يدب له. طيب، هل ينعقد؟ ما معنى ينعقد الإنسان؟ ما معنى ينعقد؟ ما معنى ينعقد؟ ينعقد أي صار إلزاماً عليه، إما يفيه إما كفارة، والكفارة هنا كفارة يمين، وهي هذا على التخيل، يعني يأتي بوحدة يكفي، فإن لم يجد ثياب ثلاثة أيام، على رواية شرعة ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعة، لكن الأمر واسع. طيب، هذا النذر لغير الله لا ينعقد، فماذا يجب فيه؟ التوبة. يخرج من هذا الفعل بالتوبة، أن يترك هذا الفعل ولا يرجع إليه أبدا. هذا النذر لغير الله. النذر لله الآن ينقسم إلى قسمين، عام وخاص. العام يدخل تحته جميع المسلمين، ليس كشهادة الله، الذي تلفظ بالشهادتين كان كالنادر أن يطيع الله سبحانه وتعالى، يأتي بالمأمور ويجتنب المحظور. فهذا الذي تلفظ بالشهادتين كأنه نذر لله سبحانه وتعالى أن يستقيم على هذه الملة. وضربنا مثال قول الله تعالى: فليوفوا نذورهم، فليقضوا تفاتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالذي أحرم بالحج لا يخرج من الحج حتى يتم، الذي أحرم بالحج لا يخرج من الحج حتى يتم. طيب، هذا نذر العام. النذر الخاص، ننظر قبل التلفظ أو بعد التلفظ، حكم قبل التلفظ على قول وإن المذهب المالكية أنه يحرمون النذر، وسيأتي في ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله. النذر بدنا هنا النذر محرم قبل التلفظ. قال هناك يعني قائد من العلم قالوا انه مكروه، لا يصل الى درجه التحريم، كراهه شديده. طيب، هذا قبل ان يتلفظ به، يعني ياتيك آدم يقول لك انا اريد ان انذر، ماذا تقول له؟ لا تنذر. لاي شيء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لأن لم ينظر إن كان خير لن سبقنا إليه. هذه واحدة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم النادر. بالتالي نقول الذي يريد أن ينظر لا تنظر. طيب، الثاني الآن تلبس به بعد طلب إن عقد، لأنه كان نذرا لله سبحانه وتعالى، قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أو لله علي أن أصلي الصلاة كل يوم، فكلمة لله كانت كاليمين. أذب نفسه بهذا النبي. طيب ننظر الآن في ستة أفهام. يعني النال ننظر ماذا قال؟ حكم النذر. حكم النذر. الوفاء أو عدمه. ننظر هل يفي به أو لا يفي به. فإن كان نذر الطاعة ماذا يجب في حقه؟ لا بد أن يفي به. من نذر أن يطيع الله فليطيع. هذا أمر. من نذر أن يطيع الله فليطيع. هذا له. وإن لم يفي يجب عليه كفارة. هذه واحدة. اثنين نذر المعصية ينعقد ولا وفاء فيه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الذي قال لله علي أن أسرق هذا نقول له لا تسرق وعليك كفارة يمين. الثالث نذر نذر المباح. النذر المباح. النذر المباح يعني ينذر أن يقوم بشيء مباح أباحه الشرع. فهذا نقول له أوفي بنذرك لأنه يعني مباح يعني لا حرج عليه. قال لله قل لله علي أن أقوم بالأمر الفلاني المباح أن أشرب عصير أو أركب سيارة فلانية كذا. فهذا مباح يعني لابد أن يفي به. وإن لم يفي به كفر. الرابع نذر الغضب والجهل. الإنسان أحيانا يكون غاضب ويكون خاصة في الخصومات فيقول لو لم لو يعني هذا الأمر الذي أعتقده لا يكون صوابا أنا لله علي كذا. فننظر في قوله هذا لأنه أكثر الناس اللي تنذر وفاقد يعني القوة العقلية يكون غاضب أحيانا ينذر أمر قاسي جدا أو ينذر بمعصية. فننظر إن كانت أمر كان أمر طاعة فنقول له أوفي بنذرك. إن كان مباح أوفي بنذرك. إن كان معصية نقول له لا تأوفي لا تأتي بنذرك. هذا الغضب اللي جاء. النذر المكروه قلنا الفرق بين الكراهة والمعصية أنه يعني فعل المكروه لا تترتب عليه عقوبة. قالوا أهل العلم المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. طيب هذا نقول له لا تفي بنذرك لأنه أنا الذي الأمر تقوم به يكره الله سبحانه وتعالى حتى لو كان يعني لا تعاقب على فعلك الأمر لا تقوم به. باب الأولى أن تكفر عن هذا. لكن إن قام به فلا شيء عليه. الثالث هو الذي نذر ولم يسمي. قال الله عليه أخاف عليه كفارة لأن كلمة الله عليه انعقد بها النذر. هذه أقسام الست. الفرق بين نذر المعصية والنذر لغير الله سبحانه وتعالى. الأول قال لله علي مثال أن أسرق هذا نذر معصية. والآخر قال الوعد للولي الفلان للولي الفلاني كذا يعني ينظر للولي من ذو الرب سبحانه وتعالى. نذر لله لا يعقد يخرج بكفارة في الثوب. وحكمه حكم شرك أكبر نخرج من الملة. والثاني الثاني ينعقد لكن لا يوفر به ولا كفارة. أحسن. هذا هو الفرق بين نذر المعصية ونذر لغير الله سبحانه وتعالى. فالأول لا ينعقد وتجب فيه التوبة والذي مات عليه مات على الشرك الأكبر والعياذ بالله. الثاني هذا نذره انعقد لكن لا يفي به. لكن لا يفي به. طيب قال باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ما وجه إيراد المصنف عليه رحمة الله هذه الآية تحت هذا الباب. قال عز وجل يوفون بالنذر مدح الله عز وجل الناس يوفون بالنذر يعني الله عز وجل يحب هذه الطاعة هذه يعني هي على النذر عباده إزاي يجوز صرفها لغير الله عز وجل. طيب يعني الله سبحانه وتعالى امتدح الذين يوفون بالنذر وإحنا عرفنا العبادة بمقتضى الفعل أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكما أن الله سبحانه وتعالى امتدح من أوفى بنذره فنقول أن هذا الفعل يحبه الله سبحانه وتعالى إذا فهو عبادة. والمقرر عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أن العبادة إذا صرفت لغير الله فهي شرك أكبر. طيب والآية الثانية قال وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإن الله يعلم ما وجه إرادة المصنف عليه رحمة الله هذه الآية حتى ذنبه. فإن الله يعلم الله عز وجل سيجازي العبد على هذا الفعل. سيحاسب العبد على هذا الفعل. سيحاسب العبد على هذا الفعل. يعني نذرك هذا كتب عليك. الله سبحانه وتعالى سيحاسبك عليه. إن كان كذلك إذا هذا الفعل الله سبحانه وتعالى يريده منك. بالتالي لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أتى بحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الأول نذر الطاعة وأخذنا نذر الطاعة في التقسيم فلابد الإنسان أن يفي به. الذي نذر أن يصلي لله سبحانه وتعالى في كل يوم كذا ركعة فهذا لابد أن يفي بنذر. ألزم نفسه كان في حله ألزم نفسه. نقول له يغي أوفي بنذرك. ومن نذر أن يعصي الله سبحانه وتعالى فهذا لا يعصيه. نقول له لا تقوم بهذا الفعل لا تعصي رب العزة وعليك كفارة. والكفارة كما قلنا كفارة. طيب أيه. يقول قائل أنتم متناقضون فيما بين طار تقول لي أن ذا الشرك طار تقول لي محرم وطار تقول لي طاعة والفعل واحد كيف تتعدى الأحكام؟ ماذا نقول له؟ نقول له أنت لم تفهم هذا التقسيم. نحن قسمنا لك هذا الفعل الأمر لكي يتبين لنا الحال في كل وضعية والحكم. نسألك من الذي تريد؟ الوعدة شركة قبل التلفظ محرم أو مكروه بعد التلفظ انعقد النذر. إذا نقول لك أوفي أو لا توفي. والله سبحانه وتعالى يريد منك وفاء النذر فلذلك ابتدح الذين يوفون بالنذر. طيب ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب آخر قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعانة بغير الله. من هنا تبعضي من استعاذ بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا حكم شرك أكبر مخرج منه. ومن استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه هذا جائز بأربعة شروط اللي أخذناها في الدعاء الاستعاذة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والدعاء عند نفس الحكم. جائز أن تطلبه من المخلوق لكن بأربع شروط. الأول حي، ثاني حاضر، الثالث قادر، والرابع أن تعتقد أن هذا المخلوق سبب. أن تعتقد أن هذا المخلوق سبب. قال وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعوذون أي يلتجئون ويعتصمون. يعوذون أي يلتجئون ويعتصمون. والعرب كانت إذا نزلت في وادي ماذا يقولون؟ نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومنا، أي يستعيذون بالجن والعياذ بالله والتجئون ويحتمون به خشية أن يصيبهم مكروه. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فزادوهم رهقا، أي ذعرا وخوفا، وكان الجزاء من جنس العمل. فلما التجأوا إلى غير الله سبحانه وتعالى خوفهم الله سبحانه وتعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طيب، الذي يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ماذا يكون جزاء؟ سيأتينا في حديث إن شاء الله. وهذا فيه سمو الشريعة، أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيء، إذا حرم شيء أبدل بشيء آخر لكي يسهل ترك المحرم، ويبين الله سبحانه وتعالى سمو هذه الشريعة. عن خولة بن حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله هذا أو منزله ذلك. والحديث في صحيح مسلم. الله سبحانه وتعالى نهانا أن نستعيذ بغيره وأمرنا أن نستعيذ به، فانظروا كيف كان الجزاء. من نزل منزلا، وأيا كان المنزل، في سفر أو حضر، حتى البيت، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل المنزل ذلك. والشيء هنا نكرة تفيد العموم، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، أحتمي بربي سبحانه، أعوذ بكلمات الله التامة. وتمت كلمة ربي سبحانه وتعالى بأمره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام فلا جور. الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق، والله سبحانه وتعالى يحكم بالعدل والصدق. أعوذ بكلمات الله التامة. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على حقيقتها، كلام ثابت لا يماثل كلام المخلوقين. ينزل الله سبحانه وتعالى عن التجسيم والتشبيه بالمخلوق. الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وبحرف ومتى شاء وبما شاء، ويكلم من شاء سبحانه وتعالى، لكن ليس ككلام المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الحديث استدل به أهل السنة والجماعة على أهل الضلال الذين قالوا أن كلام الله مخلوق. نقول لهم: الاستعادة بالمخلوق ما حكمه؟ يقول لي: شرك أكبر. أقول له: كيف كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق وأنت لا تجيز الاستعادة بمخلوق؟ إما تقر أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، إذا صحح اعتقادك في صفة الكلام، إما أن يقيعك في الشرك الأكبر. أعوذ بكلمات الله التامة. إذا ذهبت إلى المعتزل أو إلى من يقول بخط القرآن، تقول له: أنت تقول بخط القرآن؟ يقول لي: نعم، كلام الله مخلوق وليس صفة لله سبحانه وتعالى. ماذا أقول له؟ ماذا تقول في هذا الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ إن قال كلمات الله سبحانه وتعالى مخلوق، نقول له: أنت تستعيذ بمخلوق. واضح؟ أنت تستعيذ بمخلوق، والاستعادة بمخلوق أنا وأنت، أنا وأنت نعلم أني شرك أكبر. إما تقر أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته فتنجو من الشرك الأكبر، أو تقع فيه. هكذا قال علماؤنا ناظروه بالعلم، إن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فقد وقعوا في الشرك والعياذ بالله. فكلمات الله سبحانه وتعالى صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، يثبتها وينزلها عن كلام المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما. الإمام الطبري عليه رحمة الله قال جربت هذا الحديث فلم يضرني شيء، وفي يوم نسيته فلدغتني عقل. وهذا خبر من عند الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضره شيء، يعني لا يضره شيء، لكن من قال هذا الحديث ثم أصابه ضر، هذا ليس معناه أن الحديث في أخذ ورد، لا، الإشكال في الداعي، لابد أن يحافظ نفسه وينظر في نفسه وينظر في حاله، هل عنده مانع من استجابة الدعاء؟ هل عنده بعض المعاصي كان سبب في غضب الله سبحانه وتعالى عليه فلم يقبل منه دعاء؟ لكن الخبر إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء. وهذا في من دخل بيت أو دخل بيت غيره أو نزل من بلد هو لا يقطن فيه، في أي مكان يحل فيه يأتي بهذا الذكر. ولهذا أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث تحت هذا الباب، وأتى به بعد آية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهما. وهذا حال كل من يلتجي بغير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يجازيه بنقيض فعله، يريد الأمن يخوفه الله سبحانه وتعالى، يريد العافية يلبسه الله سبحانه وتعالى لباس العذاب والعياذ بالله. والجزاء من جنس العمل. ثم انتقل عليه رحمة الله إلى الباب الأخير على ما قسمنا في القسم الثاني من كتاب التوحيد وهو تفسير التوحيد. باب من الشرك، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وأخذنا في مثل أصول الثلاث أن الاستغاثة عبادة، والدليل قوله تعالى وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. باب من الشرك، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال من هنا للتبعيد، لأنه قلنا أن الاستغاثة لها حكم الاستعانة والاستعانة والدعاء، فتجوز، فيجوز طلبها من المخلوق على الشروط التي أخذناها. إذا استغث بفلان وهو حي حاضر قادر وأعتقد أنه سبب فهذا جيد ولا يدخل في مسمى الشرك. وكذلك دعاء المسألة فيما يقدر عليه ابن آدم جائزة بأربعة شروط. أنا إذا طلبت منك أن تقوم لي بالفعل الفلاني وأنت حي حاضر قادر وأعتقد أن جعلك الله سبحانه وتعالى سبب، هذا جائز. ائتيني بالكتاب الفلاني أو اشتري لي كذا، هذا جائز. أخاف على نفسك استغثت بك وانت حي حاضر قادر واعتقد ان هذا الشيء. لكن استغاثه بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه الا هو سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك الاكبر. قال وقوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ولا تدعوا من دون الله. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه الشرك، فهذا دليل على أن على هذه الأمة إن صدر منه هذا الفعل سيكون من الظالمين. والظلم عرفنا أنه الشرك لما يأتي في مواضع فيها توحيد، إن الشرك لظلم عظيم. أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ولا يقع منه الشرك، فإن صدر منه فعل يقع في الشرك يصدق عليه القول إنه كان نظلا. فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أول. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فالنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا والله، لو جبت أقاك الأرض والله سبحانه وتعالى لا يرفع عنك البلاء، والله لا يرفع، والله لو طفت بقبور الأرض واستغثت بأولياء الأرض واستغثت بالنبي صلى الله عليه وسلم والله لا يكشف الله ضرك إن لم يرد كشفه. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، رافع البلاء هو الله سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لو اجتمع أهل الأرض على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أراد الله بك الخير فأبشر. فلابد عند الضر وعند الكرب دعاء الله سبحانه وتعالى ولا دعاء غيره. ونذكر أقسام الدعاء، الدعاء قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة هو دعاء بلسان الحال ولا يجوز صرفه لغير الله، ما في تفصيل، لأن عبادة الصلاة الصوم الزكاة الحج كل دعاء الله سبحانه وتعالى دعاء عبادة، يعني حالك يعكس ما تريد. دعاء المثل هو في تفصيل، إذا كان دعاء مثلا فيما يقدر عليه ابن آدم بالأربع شروط الذي أخذناها هذا جيد، إذا كان دعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله أن يقف أمام قبر الولي فلان يقول يا سيد فلان يرزقني الذرية، هذا حكمه شرك أكبر. يا رسول الله أغنني من الفقر، هذا صرف شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أول آية إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. كل من ما تدعون من دون رب سبحانه وتعالى من دون الله سبحانه وتعالى لا يملكون الرزق. ثم قال فابتغوا عند الله الرزق، هذا عند علماء العربية تقديم ما حقه التأخير، هي أصلها فابتغوا الرزق من عند الله، الله سبحانه وتعالى قال فابتغوا فابتغوا عند الله الرزق، هي أصلها فابتغوا الرزق من عند الله، فقدم ما حق التأخير، هذا يفيد الحصر في اللغة. أعيد، الأصل فيها فابتغوا الرزق من عند الله. الله سبحانه وتعالى قال فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. فهذا يسمى في اللغة تقديم مع حقوق تأخير، يفيد الحفر، أي لا يبتغى الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى. طيب فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. لماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية واعبدوه؟ قال أهل العلم لأن العبادة سبب من الأسباب في فتح أبواب الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله سبحانه وتعالى يريد منك التقوى، فإن حققتها الله سبحانه وتعالى يفتح عليك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأورد الله سبحانه وتعالى العبادة في هذه الآية لأن السبب من أسباب التي يفتح الله بها أبواب الرزق. واشكروا له، وأخذنا أن الشكر على النعمة هو سبب لدوامه وعدم دوامه، وأن النعمة ابتلاء، أن النعمة ابتلاء لابد من الشكر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلابد أن نشكر النعمة لكي لا تزول ويبارك الله سبحانه وتعالى فيها. فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له. وجه إرادة المصنف عليه رحمة الله هذه الآية تحت هذا الباب أن لا يجوز طلب الرزق ولا يجوز دعاء الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد برزق العباد، فالرزق يطلب عند الله سبحانه وتعالى، ويتعلق القلب قبل قدوم النعمة وبعد إتيانها من الله بالله سبحانه وتعالى. أنه جار الرزق هو ربي سبحانه وتعالى، فقلبي معتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيجلب لي رزقي. ثم بعد ذلك إذا أتى أشكر النعمة بالقلب وبالجوارح وباللسان. فالقلب لابد أن يقر أن هذه النعمة أتت من الله سبحانه وتعالى، رزقني الله سبحانه وتعالى مالا أعلم أنه الله سبحانه وتعالى أكرمني بهذا المال، رزقني ولدا أعلم أن الله سبحانه وتعالى وهب لي هذا الولد، رزقني الله سبحانه وتعالى علما أعلم أن الله سبحانه وتعالى ساق لي هذا الرزق. فهو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. حكم الله سبحانه وتعالى بالضلال المبين على من يدعو، والذي يدعوه لا يستجيب له إلى حين، إلى يوم القيامة. هذا الذي تدعوه لا يستجيب لك إلى أن تقوم الساعة، فكيف تدعوه؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فحكم الله سبحانه وتعالى بالضلال على من يدعو غير الله سبحانه وتعالى وهو لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وزد على ذلك أن يوم القيامة يتبرأ منك ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا اللي تدعوه يوم القيامة يتبرأ منك ويقول يا ربي ما أمرته أن يدعوني، فقد صرف هذه العبادة التي هي من حقك لي وانا لم اذن له ويكون خصيما يوم القيامه. فلهذا حكم الله عليه بالضلال. وانا استغرب احيانا سبحان الله ماذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ واذا سالك عن عباد فاني قريب اجيب دعوه النار اذا دعا. الله سبحانه وتعالى لم يجعل بيننا وبينه وسائط ولله الحمد. وادعوا بما شئت وانت الذي توقف على نفسك الدعاء. الله سبحانه وتعالى غني. ارفع يديك طول النهار انت تتمنى والله سبحانه وتعالى لا يمل. خزائنه ملأ. القصور في نحن لم نعلم معنى لا إله إلا الله حق ولم نعلم أسماء الله سبحانه وتعالى حقا. فماذا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى؟ ولا شيء. أخلص الدعاء ستأتيك الإجابة. ثم ختم وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وسياق المصنف عليه رحمه الله كل هذه الأدلة ليعلق الناس برب الناس وأنه لا يجوز دعاء غيره ولا الاستغاثة بغيره. فكل ما فوق التراب تراب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر هو الذي أصابه ضر. هذا هو المضطر. هو الذي أصابه كرب. فعند الكرب الإنسان يأتيه بعض الاستدعاء والضعف. فبمن يلوذ؟ فمن يدعو؟ أحيانا الإنسان في أحلك الحالات الكل يتخلى عنه. ينظر يمين لا يجد أحد، ينظر شمال ما يجد. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويشفي السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. في إله مع ربي سبحانه وتعالى قليلا ما تذكروا. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن إذا ضاقت بك واشتد الكرب الله سبحانه وتعالى يفرج. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. والله سبحانه وتعالى لا يستخلف إلا المتقين. الله سبحانه وتعالى لا يستخلف إلا المتقين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. الصحابة لم يسموا المنافق. وقيل في بعض الروايات هو عبد الله بن سلول هذا الذي كان يؤذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جائز ولا لا؟ جائز. حي حاضر غانق قال يدعو عليه يفنيه في لحظة في حياة غير حوى حي وانا توفر فيه 4 شروط من النساء. فلماذا قال الصحابة انه لا يتغاطوا به من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من ادب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى. واثنين حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام انه يجعلهم يجعل القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى وانه هو الذي يغيث. والصحابة فقهوا هذا الامر. فما سمعنا ان صحابيا استغاث بغير الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. قال انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله. اتعبكم هذا استغيثوا بالله سبحانه وتعالى منه. وهذا هو وجه إرادة مصنف عليه رحمة الله هذا الحديث تحت هذا المعنى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم توفرت فيه 4 شروط وكان قادر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليه وأن يغيث أصحابه منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصحابة برب العزة فقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. وهذا لابد يكون في كل واحد فيه، أنه إذا رأيت واحد مفتقر إليك بعض الشيء يطلب منك الدعاء وكذا وأنا في كرب وأنت أفضل مني وشيء بلش في طاعة الله وكذا، ولا ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما أدراك لعلك أنت أفضل مني عند الله سبحانه وتعالى، ولا لسنا بأنبيائك يطلب منا الدعاء. أدعو لك في ظهر الغيب هذا واجب من حق الأخوة، والله سبحانه وتعالى يقيد ملك يقول لك يؤمن على الدعاء ويقول لك بالمثل، لكن هذا من دون طلب. أنا أدعو من طوعي لكن لا تطلب مني الدعاء ولا تفتقر إلي، من أنا؟ لابد أن الناس يعلقون الناس بالله سبحانه وتعالى. أذكره أن الله سبحانه وتعالى قريب سميع مجيب، إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى. وهكذا تكون عقيدة الموحد السليم. فهذه نصيحة أن كل إنسان تجده مفتقر بعض الشيء إليه فذكره بالله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب ولا أغني عنه شيء. هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الدرس يعني باختفاء الحلقة.